الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوة الكرام لا شك أن الله جل في علاه خلق الخلق وقد كون أو قدر كونا أنه قسم الخلق إلى قسمين فريق من الإيمان بمكان وفريق من الكفر بمكان فكان لزاما أن أتكلم في هذه المسألة سنتكلم عليها اليوم علي أنا استخرت الله جل في علاه ما كنت أريد أن أقدم عليها لكن سأتكلم عنها وهي أحكام المستأمنين لا بد أن أتكلم عن هذه المسألة لا سيما أن الساحة تغلي الآن وأن شباب الصحوة إما هم في فيه تخبط بعد أصول شمس العلماء وإما أنهم تحركهم الشهوات أو الشبهات أو تحركهم الثورة أو الحماس وضيعوا الدين وضيعوا أنفسهم كما سنبين فكان لزاما أن أتكلم في هذه المسألة إن وفقت فهو من الله جل في علاه وإن لم أوفق فمني ومن الشيطان أقول كما بينت الله جل وعلا خلق الخلق وقسمهم إلى قسمين فريق مؤمن وفريق كافر قال الله تعالى والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن فقسم الناس إلى قسمين كافر ومؤمن هذا قدر كوني من الله جل في علاه ولكل حكم هناك أحكام تتعلق بالكفار وأحكام تتعلق بالمسلمين فلا بد أن نبين هذه الأحكام ولتبين هذه الأحكام لا بد أن نعلم أن الكفار ينقسمون لأقسام أو هم أصناف صنف من الكفار هم محاربون لله ومحاربون لرسوله صلى الله عليه وسلم يسبون الله يسبون رسوله يعبثون بمقدسات المسلمين هذه اليد التي تعبث بمقدسات المسلمين لا يشك مسلم في أن بصرها من الوجوب بمكان إذ الله جل وعلا قد أوجب ذلك على رسوله وأوجب ذلك على المؤمنين كل ذلك تحت إطار واتقوا الله ما استطعتم في حيز الاستطاعة فاليد التي تعبث بمقدسات المسلمين الذين يسبون الله ويسبون رسوله الذين يحاربون أهل الإسلام ويحاربون الإسلام ذاته فهم هؤلاء بتر أيديهم من الوجوب بمكان أما الصنف الثاني صنف هم لا يحاربون أهل الإسلام ولا يحاربون الإسلام بل هم أهل ذمة والصنف الثالث صنف وسط بين أهل الكفران الذين يحاربون أهل الإسلام وبين أهل الذمة وهؤلاء هم أهل الأمان أو المستأمنين أو المستأمنين كما سنبين هؤلاء فيهم شبه من الذين يحاربون وفيهم شبه من أهل الذمة فيهم شبه من الذين يحاربون إذ إنه محارب أصلا هو محارب وولي الأمر قد أدخله بأمان إلى ديار المسلمين كما سنبين إذا الأصناف ثلاثة لابد أن نعلم الحكم للأصناف هذه الثلاثة حكم محارب لدين الإسلام محارب لأهل الإسلام محارب ويعبث بمقدسات المسلمين وصنف آخر هذا الصنف بينه وبين أهل الإسلام ذمة عقد أبدي مؤبد بمال معين كل عام كما سنبين والصنف الثالث الذي هو بين هؤلاء وبين هؤلاء منزلة بين المنزلتين ولذلك لابد أن نتكلم نحن بصدد الآن الكلام على هذا الصنف الذي هو بين منزلة بين المنزلتين أولا الأمان ضد الخوف الأمان ضد الخوف قل أمنته ضد أخذته واستأمن أي طلب الأمان استأمنه طلب منه الأمان والمستأمن طالب الأمان وهي أيضا يمكن أن تقال المستأمن يعني يقال المستأمن ويقال المستأمن المستأمن اسم مفعول يعني صار له أو صار آمنا في ديار المسلمين بعد أن قرر ولي الأمر أن يدخل إلى الإسلام إذن الأمان أو نقول الاستئمان هو طلب الأمان هذا لغة أما شرعا أو فقها نقول اصطلاحا هو عقد يبرمه ولي الأمر مع كافر محارب أو غير محارب لكن ليس له عقد ذمة مع كافر ليدخل ديار المسلمين وأنا أقول ولي الأمر لما لأن بعض العلماء يرى أن أحد المسلمين يمكن أن يعطي هذه الذمة والجوار وسنبين هذه الأدلة لكن الآن المسألة آلت إلى ولي الأمر لأنه الذي يرى الصالح أو يرى المصلحة في دخوله أو يرى المصلحة في منعه من الدخول يبقى هو عقد يبرمه ولي الأمر ولي الأمر مين يبرمه ولي الأمر مع كافر هذا العقد مؤقت بوقت معين في عصرنا هذا سهل جدا تبينه أنه إيش التأشيرة. يطلب الكافر أو المستأمن يطلب التأشيرة أو طلب الدخول بأمان إلى دولة المسلمين، فيوقع على ذلك أو يقر ذلك أو يقبل ذلك أو يرفض ولي الأمر. فبموجب هذا القبول أو موجب هذا الإقرار من ولي الأمر يدخل الكافر المحارب إلى ديار الإسلام، يدخل مستأمنا أو يدخل مستأمنا، وهذا الذي لا بد أن يكون لازمه أن يدخل مستأمنا إلى ديار المسلمين. إذن هو عقد، وهذا العقد غير مؤبد، عقد مؤقت بين ولي الأمر وبين الكافر. يرى ولي الأمر أن المصلحة مصلحة المسلمين أنه يدخل، لأن هذه راجعة إلى ولي الأمر ونظر ولي الأمر في المصالح والمفاسد، فيرى المصلحة أنه يدخل فيدخله إلى ديار المسلمين بهذا الأمان. وهل هذا جائز؟ وهل لولي الأمر أن يفعل ذلك؟ الذي يقرره هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قد بينا قبل ذلك كثيرا، ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. هل الله للعلى يقرر ذلك لولي الأمر ويمنحه هذه؟ نعم. هل الرسول صلى الله عليه وسلم يمنح لولي الأمر ذلك؟ نعم، سنرى ذلك. قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا الكتاب. وإن أحد من المشركين استجارك، مشرك كافر، نعم كافر، والله جل في علاه قال إذا طلب منك الجوار والأمان يسمع كلام الله لعل الإسلام وبشاشة الإيمان تدخل في قلبه فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه المأمنة. هذه دلالة أن الوقت إذا انتهى يذهب إلى مأمنه ثم بعد ذلك يأخذ أحكام الكفار. إذن كتاب الله ينص على هذا الأمان. قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. في صحيح مسلم ومسند أحمد من السنة، صحيح مسلم ومسند أحمد وسنن ابن ماجه وسنن أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم. وهذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم، الذمة هنا الأمان، ويسعى بذمتهم، هذه دلالة على إيش؟ على العموم. ويسعى بذمتهم أدناهم، المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، وقال ويسعى بذمتهم أدناهم. أيضا في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة يسعى بذمتهم أدناهم، يعني إذا واحد من آحاد المسلمين أمن كافرا وجب على كل أهل الإسلام أن يأخذوا بهذا الأمان ولا يخسروا ذمة المسلم، وسنبين العقوبة الشديدة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم على أن يخسر المسلم ذمة المسلم. أيضا في رواية صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذمة المسلمين واحدة، ومن خفر مسلما، ومن خفر مسلما يعني ايش؟ او اخفر مسلما يعني اخفر ذمته، ومن اخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. هذه دلالة على ان هذه من الموبقات ومن الكبائر كما سنبين. اذا النبي صلى الله عليه وسلم يصرح لنا تصريحا مرعبا لمن يتحدى او معه من يتعدى هذه الحدود ويتجرأ على محارم الله جل في علاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة، طبعا اجتمعت هذه الذمة في ولي الامر، ذمة المسلمين واحدة، ومن أخفر مسلما يعني في ذمته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أيضا من السنن كما في صحيح البخاري أن أمهان دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة وقالت إن علي بن أبي طالب قد زعم أنه سيقتل فلانا وقد أجرت هذا فلان ابن هبيرة، قالت وقد أجرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أمهان قد أجرنا من أجر، فأجاز لها الجوار وأجاز لها الأمان واعتبر أمانها وجعله أمان على كل المسلمين بقوله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، هذه في الأسانيد كما قلت في السير، الإمام أحمد بن حنبل نصب لنا قاعدة مهمة جدا، قال إذا جاءت الأحكام شددنا، يعني شددنا على الأسانيد، نرى هذه الأسانيد قاطعة أم لا، وإن كانت في السير تسامحنا أو في التراجم تسامحنا. في السير أيضا أن أبا العاص زوج من؟ نعم أبا العاص، أن أبا العاص زوج زينب رضي الله عنها وأرضاها، أنها يعني في تجارة جاءت سرية من سرايا أهل الإسلام أخذوا تجارته فجعلت له الأمان زينب، فالنبي صلى الله عليه وسلم وفى لها أمانها ورد هذه التجارة لأبي العاص. الغرض المقصود هنا موافقة سنة فيه ابن لهيعة، وابن لهيعة فيه الكلام ليس هذا محل التفصيل فيه، لكن نحن نقول هذا يستأنس به مع الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجار من أجارت أم هانئ، وأيضا صلى الله عليه وسلم وفى ذمة زينب رضي الله عنها وأرضاها. هذه كلها من الأثر من الكتاب ومن السنة، والعقل لا يأبى ذلك، العقل لا يأبى ذلك بحال الأحوال، بل يقرر ذلك. إن الكافر مخلوق كما أنت مخلوق، آدمي كما أنت آدمي، له حقوق حتى في القتل. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الإسلام له قواعد راسية لابد أن نسير عليه، قال فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وإذا قتلتم فأحسنوا القتل. حتى لما مر على المرأة والطفل قال ما كانت هذه لتقاتل، فهناك أحكام حتى ولو كفر بالله، حتى ولو كفر بالله. أما لك أن تتأسى أو تتأثر بصفات الله جل في علاه وتنطبع ذلك في أخلاقياتك. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله يسبونه، يعني يزعمون له الولد والعياذ بالله عزير بن الله أو عيسى استغفر الله كما قالوا، هذا الزعم على سب لله علنا، قال يسبونه وهو يطعمهم ويسقيهم، لهم أحكام وهذه الأحكام لابد أن توفى. فهذه الأحكام التي لابد أن توفى لابد لكل مسلم أن يعلمها وأن يتعامل بها، فلابد للمسلم أن يتعلم الأحكام لهؤلاء الكفار حتى يتعامل بها. إذن فإن الإنسان أجار من أجارة المهانة، وأيضا مرر هذه الذمم المسلمين، والعقل كما قلت يقرر ذلك على أن الكافر له أحكام لابد أن يحترم لأنه آدمي، فهذه الأحكام لابد أن تحترم، ومنها أنه لو دخل بأمان وطلب الأمان من المسلمين لهم أن يوفوا له بهذا الأمان، لا سيما إذا كان دخوله فيه أولا الغاية العظمى السامية التي ممكن أن يعني الإنسان يسعى إليها، كأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، أن تبين له حسن الإسلام وتدعوه بالموعظة الحسنة لعله يسلم، أو ينتفع به أهل الإسلام، أو تنتفع أنت بما عنده من علم وتقدم تنتفع بذلك، فالعقل يقرر هذا ولا يمكن أن يرد ذلك. إذن الكتاب والسنة والعقل يقررون مسألة الأمان وأن الإنسان لابد أن يوفي بهذه الذمة. إذا قلنا عقد الذمة وبينا مشروعية عقد الذمة وأن أصلها من الكتاب والسنة والعقل، أقول الأمان، ما الفرق بين عقد الأمان وعقد الذمة؟ أقول لا فرق بين الأمان وبين عقد الذمة، هما سواء والفرق يسير. فالفرق بين عقد الأمان المستأمن وبين عقد الذمة يسير، وهو أن عقد الأمان على التأصيل ولا ضريبة عليه، يعني لا مال عليه إلا إذا رأى ولي الأمر أن يضرب عليه في تجارته بعض الضرائب فله ذلك ويحل كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فأطالة عقد الأمان أو المستأمن مؤقت له توقيت، وأما عقد الذمة فهو على التأديب. عقد الذمة تخيلوا معي، الذمة رجل يعيش معك في قطرك، يعيش معك في مصرك، يعيش معك في بلدك، يأكل مما تأكل، يشرب مما تشرب، ويدفع لك في كل عام مالا، هذا المال يسمى الجزية، حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا بموجب هذه الجزية يجب حفظهم وحفظ أعراضهم وحفظ أموالهم وحفظ مائهم، بل والدفع والزد عنهم، بل وتأديب من يتعدى عليهم، وهذا يرجع لولي الأمر كما قلت. إذن عقد الذمة وعقد الأمان يستويان، الفرق عقد الذمة على التأديب بمال محدد، وأما عقد الأمان ليس على التأديب ولكنه على التوقيت. بعض العلماء والفقهاء وقتوه بسنة، وبعضهم وقتوه بأقل من ذلك، بعضهم وقتوه بأكثر من ذلك، والصحيح الراجح ما رجحه الشوكاني أنه غير مؤقت، إذ الأدلة جاءت على الأمان مطلقة، والقاعدة عند العلماء أن يبقى المطلق على إطلاقه حتى يأتي المقيد فيقيده، ويبقى العام على عمومه حتى يأتي المخصص فيخصصه، ولا تخصيص ولا مخصص ولا مقيد، إذن فهو على الإطلاق. فعقد الأمان يستوي مع عقد الذمة. إذا قلنا بأن عقد الأمان يستوي مع عقد الذمة، فما موجب عقد الأمان؟ نقول عقد الأمان موجبه هو موجب عقد الذمة، وقد بينه لنا علي بن أبي طالب في قاعدة تحفر بماء الذهب على الصدور حتى يتبين للأغرار، حتى يتبين الذين يجهلون دين الله جل في علاه، حتى يتبين الذين يتسرعون والحماس يأخذهم أنهم يتعدون حدود الله جل في علاه وحدود رسوله صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب يقول لنا، قال: ما بدلوا الجزية إلا ذروا، ما بدلوا الجزية إلا لتصير أموالهم كأموالنا، وأعراضهم كأعراضنا، ودماؤهم كدمائنا. اثبتوا هذا الضابط وهذه القاعدة وأغلقوا عليها القلوب. قال علي بن أبي طالب: والله والذي نفسي بيده، ما أعطونا ما بدلوا الجزية إلا لتصير أموالهم كأموالنا، وأعراضهم كأعراضنا، ودماؤهم كدمائنا. إذا موجب المسألة أنك ستسوي بين المسلم وبين الذمي وبين المستأمن، هل يستويان عند الله مثلا؟ لا والله، لا والله، لا والذي نفسي بيده، لا يستويان عند الله مثلا أبدا. فإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وشتان شتان بين ما سجد لله ذلا وخضوعا ومسكنة لله وبين من تكبر على الله جل في علاه وسب الله، لا يستويان عند الله. لكن الحرمة، نعم يستويان في الحرمة، وهذا شرع الله جل في علاه، هذه من حكمة الله بل من رحمة الله ورأفة الله بهم حتى يوفوا حسنتين في هذه الدنيا. الغرض المقصود أنهما إن كانوا لا إن كان يستويان مثلا عند الله جل في علاه في الدين، لكن في الحرمة يستويان، بقول خليفة راشد علي بن أبي طالب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فعلي بن أبي طالب قال: والله ما بذلوا الجزية إلا لتصير أموالهم كأموالنا وأعرضهم كأعراضنا ودماؤهم كدمائنا. إذن نقول موجب عقد الأمان أمور ثلاثة وهي أهم الأمور. أولا حرمة المال، أنا تأتي بتصاعدية حرمة المال لنا، لأنك إذا ذهبت لتغصب أموالهم أو لتسرق أموالهم أو النهبة في أموالهم نظرت فقلت ماله فمال المسلم، تقول عليه أموالهم كأموالنا، فترى أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليك أن تسرق أو أن تغصب على المسلم، لا يحل كما في الصحيح، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، إن أموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم حرام، فكل نص جاء بحرمة مال المسلم ضعه في حرمة مال المستأمن وحرمة دم المستأمن وحرمة عرض المستأمن. لنا لأن علي بن أبي طالب بإشارة، وهذه طبعا خليفة راشد، جعل استواء الحرمة بين الذمي وبين المسلم وأيضا بين المستأمن وبين المسلم. إذا ذهب أحد يعني يرتقي على أموال هؤلاء الكفرة أو ليغصب أموال الكفرة، يستحل أموال الكفرة، يقول ماله حلال، هو كفر بالله الذي أولاه، كفر برسول الله، يأتي النص القاطع الذي يوقفه بحرمة مال هذا المستأمن لأنه دخل بأمان، وأن من سلم إذا أمنه وأشار إليك بأنك إذا أمنت المسلم إذا أمنته على ماله، وماله يستوي مع مال المسلم. الثاني حرمة عرضه في زوجه في ابنته في أي أحد معه يخصه، في أمه في أخته، حرمة عرضه. لما؟ لأنك عندما تهجم على عرضه تتذكر علي بن أبي طالب ماذا فعل، نصب عرضه لعرض المسلمين، وهذا أصلا بالتقصير من السلم في إيش؟ في قبول الأمان، فأعراضهم فأعراضنا، فتتذكر قول من السلم إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم عليكم حرام، فتعلم أن العرض حرام فتقول عرض المستأمن أيضا حرام. هذا الموجب الثاني، وهذه أيضا كما قلت بالنصوص. والموجب الثالث حرمة الدم، وهذه يا أم الباب كما يقولون، كان أم الباب وإن أم الباب، هذه أيضا أم الباب، حرمة الدم. لا يجوز بحال من الأحوال للإنسان أن يتجرأ على دم مستأمن ولا أن يستحل دم مستأمن ولو كان أكثر أهل الأرض. لما؟ لأنه ما دخل إلا بأمان، لأن هذه ستغفر ذمة المسلمين، بل ستبين شيئا من الإسلام التي الإسلام بريء منها وهو الغدر والخيانة، لأن الله الذي علاه بين أن شيئا من المنافقين الغدر والخيانة، أما شيئا من المخلصين المتقين لا والله الوفاء بالعهد وعدم الخيانة. ولذلك في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم يقول أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، قال منها وإذا عاهد غدر، وإذا عاهد غدر كما سنبين. إذن حرم الدم المستأمن هي حرمة بكتاب الله وحرمة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تعد على هذه الحرمة فقد تعد حدود الله الذي علاه، يحسب أنه يحسن صنعة وهو يسيء إلى نفسه ويسيء إلى الإسلام ويسيء إلى غيره، وكم من مريد للخير لم يبلغه كما سنبين، لأن هذه مصيبة كبرى. الشباب الآن يضيعون، بل أنفسهم تضيع، القلب يتفطر، الرجل مات شاب في ريعان الشباب قد قتل أو قتل نفسه ويحسب أنه بذلك داخل الجنان، وهذه مصيبة كبرى وضلال في الفكر، لا بد أن يستوي ولا بد أن يستقيم ويأخذ على الطريق المستقيم حتى يصل إلى ربه سالما، بدل ما يضيع من الدنيا ويضيع أيضا في الآخرة ويحسب أنه يحسن صنعة، كما قال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قال كم من مريد للخير لم يبلغه. إذا لا بد من حرمة الدم للمستأمن، لا بد من حرمة العرض، لا بد من حرمة المال. لو تجرأ رجل على كافر قد دخل بأمان من ولي الأمر، دخل بلدك الإسلامية بأمان من ولي الأمر، وأنت استيقنت أنه ما دخل هاربا ولا فارا، دخل بأمان من ولي الأمر، فإذا تجرأ امرؤ على رجل مستأمن فقتله، فما حكم ذلك؟ هذه هي المسألة التي لابد أن ندندن حولها. أما حكم ذلك فهي من الموبقات، من المهلكات، أضاع نفسه وأضاع من حوله وأضاع من بعده وأفسد أكثر مما أصلح، يحسب أنه يحسن صنعه. إذن أولا هي من المهلكات وهي من الكبائر، وما أتيت بذلك من أنبيات نفسي، بل سأبين لكم الأدلة على أن الله الذي علاه وأن رسوله صلى الله عليه وسلم نصب هذه الفعلة في المبيقات والكبائر المهلكات. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، فلما سألوه عن السبع الموبقات عد منهم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وهل المستأمن حرم الله دمه؟ أجيبوا، إذا استدللنا بهذا الحديث لابد أن ندلل، هل المستأمن أو المستأمن الذي صار آمنا حرم الله دمه؟ وش الدليل؟ الآن نستدل على أن هذه الفعلة من الكبائر، من الموبقات، من المهلكات، يهلك نفسه من فعل ذلك. نستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، وقال منها قتل النفس التي حرم الله الا بالحق. خمس لما قال حتى ايش؟ قال فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه، ابلغه مأمنه لانه معك في ايش؟ معك في امان، ثم ابلغه المأمن الذي يأمنه منك بعد ذلك. واذا قلت خلاص الذمه ليس بيننا وبينك ذمه او اعلنت الحرب عليه هذا امر اخر، لكن طالما هو عندك وطالما اعطيته الامان هو الان معصوم الدم والمال والعرض عندك، فاذا قتلته قتلت نفسا قد حرمها الله جل في علاه. فتدخل في قول سلم اجتنبوا السبع الموبقات، منها قتل النفس التي حرم الله الا بالحق. ايضا هي من الكبائر. كيف من الكبائر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا من قتل معاهدا بغير حق، هذه رواية النسائي وهذه الرواية في البخاري وجاز غير حق في النسائي، قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. انظروا الى هذه العقوبة الوخيمة انه لم يرح رائحة الجنة. كافر، هو كافر، ما قاله الى الجنة في الدرك الاسفل من النار. ممكن يكون منافق ايضا مع الكافرين، لا والله، حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان ما قاله الى النار، فالعقوبة لم يرح رائحة الجنة، لان المسألة ليست في كفره، المسألة في امان المسلمين، المسألة في عهد ووفاء وامانة دون الخيانة، كما صدرها النبي صلى الله عليه وسلم. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة بغير حق، لم يرح رائحة الجنة. طبعا بغير حق هذا التقييد انه لو نقض امانه يبقى اذا ليس له ايش؟ هذه الاحكام نقول لو نقض امانه، وهذا باب اخر لابد يفصل في دروس اخرى ان شاء الله، ان امره يرجع لولي الامر، ينظر في امره، ينظر الصالح فيما يفعل بدل الفساد المستشري الذي يحدث من احاد المسلمين بما ترى الامه وتسمع الان بالفساد المستشري في كل البلاد الاسلاميه العربيه. اذا نقول لانه معصوم الدم ومن قتله لم يرح رائحه الجنه، وعندما يقول الانسان انه حرم من الجنه دل ذلك على انه من الكبائر. ايضا من ضوابط الكبائر اللعن، بينا من ضوابط الكبائر كثيرة منها اذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعل هذه الفعلة يبقى اذن هذه الفعلة من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اخفر مسلما يعني في ذمته فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. فعليه لعنة الله، اللعن معناه الطرد من رحمة الله جل في علاه لقتل الكافر. نعم لقتل الكافر، اللعن هنا لانه خفر ذمة المسلمين ولانه خالف عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هي من الموبقات وهي من المهلكات وهي من الكبائر، وعلى الانسان ان يقف وقف امام نفسه حتى لا يتجرأ على حدود الله جل في علاه. اذا هي من الكبائر، فنقول اذا كانت من الكبائر اذا قتل المستأمن حرام، قتل الكافر الذي دخل بتأشيرة ولي الامر في بلاد المسلمين حرام. نعم حرام، وهي من عدة وجوه. الوجه الاول ان قتل المستأمن فيه خيانة الامانة، وهذه من شيم المنافقين وليست من شيم المؤمنين، والله جل في علاه يستنهض الامة ويحث الامة على اداء الامانة، وان من شيم المؤمنين المخلصين الامانة والوفاء بالامانة. قال الله تعالى عموما يا الذين امنوا، قال الله تعالى ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، وايضا قال الله تعالى واوفوا يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، وقال جل في علاه واوفوا بالعهد اذا عاهدتم، وهذا فيه تصريح وعموم واوفوا بالعهد اذا عاهدتم. بل قد نزع رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان لمن لا امانه له، والذي لا يوفي بالامانه وانه اذا خان لا ايمان له، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ايمان لمن لا أمانة له. وأيضا المستأمن الذي دخل وتغدر بأمانه وتقتله فقد وقعت في عظيمة ووقعت في كبيرة لا تنجو منها إلا إذا رحمك الله جل في علاه، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لكل غادر يعقد له لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان، لكل غادر يعقد له لواء حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان صباحا مساء يسب الله ويسب رسوله، نعم لكن لم يفعل ذلك صراحة في بلادنا، لكن الغادر المقصود معتقده الكفر بالله، نعم الله جل وعلا هو الذي شرع هذا، ليست من عنديات انفسنا، لابد ان ندور مع شرعنا حيث دار، لا تحركنا العواطف ولا تحركنا الحماسات ولا الثورات، لا والله الدين هو الذي يحركنا تحت ظل قول الله تعالى ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. تقدم تقدم ومت، مت نعم لكن مت وانت تعلم وتبصر بانك ميت في رضا الله جل في علاه، لكن ان تموت وانت لا تعرف ان كنت ستموت على خير ام على شر، على رضا الله ام على سخط الله، هذه طامه كبرى والله الذي لا اله الا هو، خطر عظيم خطر جسيم. اذا يعقد لكل غادر لواء، نعوذ بالله من الغدر. اذا الوفاء في العهد والوفاء في الامانه هي اول شيء في بيان حرمه قتل المعاهد لانه خيانه للامانه. الثاني هو تعدي لحدود الله جل في علاه، والله لا يحب المعتدين كما قال الله تعالى ان الله لا يحب المعتدين، واذا نفى الله الحب عن عبد فقد أتى هذا العبد كبيرة وأتى هذا العبد بابا لا يحبه الله جل وعلا. إن الله لا يحب المعتدين. فمن اعتدى أو من دخل بأمان في ديار المسلمين وهذا الأمان مقرر من ولي الأمر ثم اعتدى من أحد المسلمين على هذا المستأمن فقد اعتدى على حدود الله جل وعلا وتعدى حدوده والله جل وعلا يقول إن الله لا يحب المعتدين. أيضا فإن الله جل وعلا يقول فلا عدوان إلا على الظالمين. الثالثة الوجه الثالث أن هذا من الظلم والله جل وعلا لا يرضى الظلم. الوجه الثالث الحرمة أن هذا من الظلم والله لا يرضى بالظلم. في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا. فإن المستأمن إذا دخل بأمان وقد أمنته على ماله أو أمنه ولي أمرك على ماله وعلى عرضه وعلى دمه ثم أنت تجاسرت على هذا الأمان وتعديت هذه الحدود وقتلته أو سرقت ماله أو تعديت على عرضه فقد ظلمته ووقعت في الظلم البين والله لا يرضى بالظالمين ولا يحب الظالمين. قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وأيضا يقول الإنسان اتقوا الظلم وهذه فيها نظمة. نعم فيها نظمة. خفرت ذمة المسلمين وتعديت على أهل الأمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وأيضا في سنن الطبراني بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا. هذا تصريح دون التلميح. قال اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا وإن ظلمته وهو يكفر بالله جل وعلا إن الله لا يرضى بالظلم. الدولة الإسلامية إن قامت على الظلم هدمها الله جل وعلا إن الله يرضى بالظلم. وهم على أهل الإسلام على التوحيد والله إن الله لا يرضى بالظلم. الظلم ظلمات يوم القيامة. والدولة الكافرة التي كفرت بالتوحيد لو على العدل أقامها الله جل وعلا وأدامها. دولة الظلم لا يمكن أن تستقر ودولة العدل تستقر ولا محسوبية عند الله. لا محسوبية عند الله جل وعلا. فليس بين الله وبين عباده نسب. فإن الدولة المسلمة إذا ظلمت هدمت بأمر الله جل في علاه. والدولة الكافرة لو عدلت وحكمت بالقسط فإن الله جل وعلا يقيمها لأن الله يبغض الظلم ويبغض الظالمين. ومن تعدى على المستأمن فقد ظلم وقد وقع تحت طائرة هذه الأحاديث وهذه الآيات. الرابعة أنت ماذا تفعل؟ هذا الشاب الذي يقتل المستأمن أو هؤلاء الجماعة الذين يقتلون المستأمنين أقول لما فعلوا ذلك؟ يريدون إرضاء الله وإرضاء رسوله. فعلوا ذلك على أي أساس؟ قالوا نحن نفعل ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم وقد أن هذا خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لا نقتدي برسول الله. قلنا والله لو اطلعتم وتعلمتم شفاء العلي السؤال لو اطلعتم علما لعلمتم أنكم خالفتم الله وخالفتم رسوله وخالفتم الخلفاء الراشدين وخالفتم المنهج السديد. وهذا غلو وانحراف لابد من بتره ولابد من تصريح الأمة بأن هذا من الانحراف بمكان. هذه مخالفة لفعل النبي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخل أعطى العهد لمن؟ قال أهل الأرض وقال على أهل الأرض المغضوب عليه أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمان. هل خطر بالمثل؟ ها؟ ولا وفى لهم؟ قد عاهد مثل اليهود ووفى لهم وما قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن نقضوا هذا العهد فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وفى لأهل نجران وفى لهم ذمتهم وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف أنت تحفظ الذمة وتقول تأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل رسول الله صراحة. الثاني خالفت فعل الخلفاء الراشدين الأربعة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها من هذه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر فأنت خالفت فعل عمر وخالفت فعل علي وخالفت فعل عثمان. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عند موته يوصي لأهل الذمة ويقول استوصوا بأهل الذمة خيرا فليوصي لئلا يكلفوا ما لا يطيقون يعني لا تكلفهم في الجزية ما لا يطيقون. الغني يعطي من غناه والفقير يعطي على قدره بحسبه والمرأة لا تعطي والشيخ لا يعطي والطفل لا يعطي والمجنون لا يعطي. وفيها حسن المعاملة مع أهل الذمة بالدوام الذي ضبطها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بل في تاريخ الطبري أن عمر بن الخطاب كان يستقبل الوفود ويسألهم عن أهل البصرة يقول لهم هل المسلمون يعني يفضون بالأذى إلى أهل الذمة؟ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خير من وصل بذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير من وصل بذمة المسلمين. قال هل يفضون إلى أهل الذمة بالأذى؟ فقال لهم لا والله ما رأينا عليهم إلا الوفاء وصلوا بفضل الله تعالى. هذا عمرو بن العاص ضرب لنا أروع الأمثلة في مصر بالوفاء للزمن عندما دخل وترأس مصر وفتحها بفضل جل في علاه وفتحها أهل مصر كانوا أقباطا فأهل القبط في مصر أحبوا ودانوا بالسمع والطاعة والولاء لعمرو بن العاص لحسن صنيعه معهم لتطبيق الإسلام الحق معهم فوصى لهم بذمتهم وأخذ منهم الجزية وأحسن معاملتهم ووصوا معه وأحبوا ولاته. بل ضرب لنا أروع الأمثلة عمر لا عمرو بن العاص أيضا في قضية عمر بن الخطاب عندما تسابق ابن عمرو بن العاص مع قرطي فلطمه أضربه بالدرة وقال خذها وانا ابن الأكرمين فذهب إلى عمر بن الخطاب. انظروا هذه وقائع تاريخية لكل إنسان لابد أن يتدبرها ويتعلمها قبل أن يقدم نفسه على الهلاك أو يتقدم بنفسه إلى الهلاك. فذهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضايا يشتكي له فاستنهب عمر واستجل عمرو بن العاص وابن عمرو بن العاص فجاءوا يهرعون فذهبوا الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني في المحكمة العادلة كانوا يقولون في محكل بين الصحابة قال له ضربه وهو ابن الأكرمين فضربه ثم قال اخلع ما على رأسك اجعل عمر بن الخطاب يخلع عمامته وقال له اضرب طلعة أبيه ما فعل ذلك إلا بمكان أو بولاية أبيه قال لا والله أخذت حق يا أمير المؤمنين. انظروا هذا عدل الإسلام هذه التي نقول فيها وفاء بالذمة لهؤلاء أهل الذمة فكيف نغفر ذمة المسلمين وكيف نغفر ذمة ولي الأمر. هذه المسألة والله الذي لا إله إلا هو خطر جسيم ومفسدة عظيمة لا يعلم شرها إلا الله جل في علاه. أيضا إذا كنا بما خلاف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم خلاف لفعل أصحابه خلاف للأئمة الأربعة بل خلاف الفقهاء العلماء مع المحدثين والفقهاء أعلام الأمة أساطين أهل العلم هذا خلاف فعلهم. فمن أين أتوا بهذا العلم لما تقدموا على هذه المسألة من أين أتوا بهذا العلم من الذي أباح لهم وأفتى لهم هذا الجواز وأي دليل يفتى لهم بذلك أي دليل ناصح حتى نأخذ به ويوضع على رؤوسنا أي دليل والله ما أرى لهم أي دليل على ذلك. فإن العلم الأربعة وأساطين أهل العلم الأوزاعي والليث وغيره من أهل الشام وأهل مصر وأهل المدينة وأهل مكة وأهل الحجاز كلهم يفتون بغير ذلك. هذا أبو يوسف يبعث إلى هارون الرشيد يقول استوصي خيرا واستدل على ذلك بحديث من السنة استوصي خيرا بأهل الذمة لا تخلفهم إلا ما يطيقون فأولا يصل إليهم إذاء من رعياتك. وأخذ حديث من السلام استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. وأيضا الأوزعي ضرب لنا أروع الأمثلة عندما كان الخليفة العباسي ما أذكره الآن أجلى بعض أهل لبنان أكثرهم كانوا نصارى فخرجوا على الجزية بينهم وبين خليفة المسلمين فقتلهم وبعدما قتلهم أخذ البقية الباقية فأجلاهم إلى جبل من جبال لبنان فبعث إليه الأوزعي ترجمة الأوزعي هو ثقة ثبت عالم من علماء الشام فبعث إليه قال أما الذين خرجوا فقد قتلتهم وأما هؤلاء لما تفعل معهم ذلك إن الظلم ظلمات حكم الله. انظر إلى الآية العظيمة التي تحفر بماء الذهب هذه سنرد بها على الشبهات قال لا تزر وازرة وزر أخرى لا تزر وازرة وزر أخرى خرجوا فقتلتهم انتهى الأمر بعد ما قتلتهم لا ترجع بالملامة على غيرهم لا تزر وازرة وزر أخرى. إن الله جل في علاه يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب بالتقوى. إذا هي مخالفة أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفة للخلفاء الراشدين مخالفة لأئمة الدين فأي وجهة تسمح لهم أن يفعلوا ذلك. الأمر الأخير وهو أنها مخالفة لمقاصد الشريعة يعني مقاصد الشريعة تأبى ما يفعلون وإن كان حقا. تنزلنا معكم وقلنا عندكم من أساطين أهل العلم جاء شيخ الإسلام من قبري وأفتى لكم بالجواز جاء الشافعي في المنام لكم بل جاء النبي صلى الله عليه وسلم لكم في المنام وتعملون بالمنامات وقال هذا جائز. نقول هذا يصادم روح الشريعة يصادم مقاصد الشريعة إن الشريعة ما جاءت إلا باستجلاب كل المصالح وضرء كل المفاسد. بالله عليك أي مفسدة أعظم من هذه المفسدة أن يقتل كافر واحد جاء مستأمنا بعد خفر ذمة الله وخفر ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتل حوله مئات من المسلمين أي مفسدة عليك. كيف سيجيب ربه جل في علاه الذي قتل هؤلاء الأبرياء المسلمين عند الله جل في علاه في دمائهم عندما يقف أمام ربه جل في علاه ويسأله عن هؤلاء المسلمين الذين ماتوا يقول أردت أن أنا أقتل الكافر فقتلت هؤلاء معهم نافلة القوم ماذا سيفعل عند ربه جل في علاه بدماء هؤلاء المسلمين الأبرياء. فهذه مفسدة أعظم مما تكون كيف يتجرأ على ذلك وهو يعلم أن الموضع الذي يفعل به ذلك سيقتل به أهل الإسلام ويقتل واحدا يريد واحدا يقتله ثم على ذلك يقتل المئات من المسلمين كيف سيفر عند ربه جل في علاه كيف سيجيب عندما يسأل الله جل في علاه عن دم المسلم الذي هو أعظم عند الله جل في علاه من كل شيء. ابن عباس وهذا مرفوعا ابن عباس كان يصب الكعبة ويقول أنت الكعبة شرفك الله وعظمه وحرمة دم المسلم عند الله أعظم منك وأشرف. إن الله جل في علاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تمال أهل السماوات والأرض على إهراق دم المسلم أكبدهم في النار ولا يبالي لعظم دم المسلم عند الله جل في علاه. فكيف يتجرأ المسلم على ذلك وهو يعلم يقينا أنه بقتله لهذا الكافر المستأمن بعدما خبر ذمة الله جل وعلا وذمة رسوله وذمة ولي أمره أنه سيقتل الأبرياء المسلمين. هذه مفسدة أعظم من المصلحة المرجوة بحال من الأحوال. والقاعدة عند العلماء إذا تصادمت المصلحة مع المفسدة قدمنا ضرر إيش ضرء المفاسد أولى من جلب المصالح يعني العقل حتى لا يقبل ما يفعل فمقاصد الشريعة أيضا تأبى ما يفعل. بعدما انتهينا من التفصيل العلمي لهذه المسألة نقول عند القوم شبهات ما من أحد يتحرص إلا هو يريد أن يرضي الله جل في علاه. نحن لا نشكك في النوايا النوايا عند الله يعلمها لكن مع النوايا لابد للعمل ان ينضبط بضابط الشرع. النوايا لا تفيدك عند ربك، ممكن تفيدك عند ربك لان فعلها وتؤجر عليها، لكن عملك مردود. قال ان سلم من احدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد باطل. كم من مريد للخير لم يبلغه، قالوا هم خونة وقد غدروا بنا، هم قتلوا اخواننا وابناءنا، سلبوا اموالنا. قرر هذا، قل هذا حق، غدروا بنا، خانونا، قتلوا اولادنا، قتلوا ابناءنا. هذه شبهة قوية عندهم. اما ترى مشارق الارض ومغاربها يقتلون ابناءنا ونساءنا ويسلبون اموالنا؟ نقول طيب قررنا معكم هذا، هل جزاء السيئة بسيئة؟ هل جزاء الخيانة بالخيانة؟ هل جزاء الغدر بالغدر؟ انت لو غدرت خفرت ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. انت لو خنت قد ضربت الاسلام في كبده، لانهم سيقولون هذا الاسلام فيه الغدر وفيه الخيانة، وهم يقولون الاسلام ام الامانة في الاسلام ووفاء بالعهد في الاسلام. لا والله، غدرك سيودي بهؤلاء ان يتهموا الاسلام واهل الاسلام. فالحق ان نقول هم فعلوا ذلك، لكن ليس جزاء السيئة بسيئة. لا يحملنك غدرهم ولا يحملنك ظلمهم ان تظلمهم، ولا يحملنك غدرهم ان تغدرهم. فقال الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان صدوكم عن المسجد الحرام الا تعتدوا، وايضا قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب بالتقوى. فلا يحملنكم ظلمهم على ان تظلموهم. وعندنا قصة من اروع القصص تبين لنا هذا الكلام، عبد الله بن رواحة. وان كان في الاسانيد في شيء قلت لكم في السير معدد بالايات، اولا الحديث صحيح ثم ممرر استئنافه. اصل القصة صحيح ان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه كان يذهب الى اليهود، ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود على شطر ايش خيبر، هم يزرعون خيبر وينفقون عليها، والشطر يكون للنبي صلى الله عليه وسلم والشطر الاخر يكون لهم. فبعث عليهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يخرس الثمر والزرع حتى يقسم القسمة السوية نصف لهم ونصف لاهل الاسلام. فلما ذهب اليهم ارادوا رشوته حتى يميل كسفة اليهود، ارادوا رشوته، هم قوم فيهم اللعنة هذه، ارادوا رشوته. فنظر اليهم فقال قد جئتكم من احب الناس الي وانتم ابغض الناس الي، ووجه شاتات، ولا يحملني حبي له وبغضي لكم الا اعدل معكم. ماذا قالوا؟ هكذا خلقت السماوات والارض بالعدل. لو خانوا، لو قتلوا، لو سلبوا، ليست هذا من اخلاقيات الاسلام، لا نفعل ذلك من تفعيلهم. لا يكن احدكم امنعه، بل يوقف النفس على الخير. لا يكن احدكم امنعه، اذا اصلح الناس يصلح واذا افسد الناس يفسد. لا والله، اذا اصلح الناس اصلح واذا افسد الناس اصلح هو. لابد الا تجاري اهل الكفر على كفرهم، ولا تجاري اهل السوء على سوءهم، بل كن انت قد وطنت نفسك على دينك وعلى اخلاقيات دينك. هذه هي الشبهات التي يريدونها علينا، وهذا الرد عليها. اقول نصيحة يعني اخيرة لهؤلاء الشباب، لان القلب كما قلت يتفطر على هؤلاء الشباب، وهم شباب الصحوة، ولابد ان يتزنوا بهذا الدين، بل ويترسموا الطريق المستقيم ليصلوا الى نبيهم صلى الله عليه وسلم بشرف يوم القيامة، يعني يروا انفسهم بقرب النبي يشربون من حوضه صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الشباب لابد عليهم من الالتفات حول العلماء، لابد ان يلتفوا حول العلماء. دعوكم من الدعاء والقصاصين، هم يملكون رقاب العامة، بل هذه نصيحة للدعاء أولا والقصاصين أن يرشدوا الناس إلى العلماء الربانيين الراسخين في العلم، وإلى طلبة العلم المتقنين، لأن طالب العلم المتقن إن لم يرد العالم، طالب العلم المتقن هو الذي يبصر بالطريق الصحيح، لأنه ما يسير إلا بقول الله قال الرسول. فلا بد لهؤلاء الشباب وهؤلاء الملتزمون، لا بد لهم أن يلتفوا حول أهل العلم، لا بد أن يرجعوا إلى العلماء، مرجعية العلم إنما شفاء العين السؤال. وقلت كثيرا بأن الله قد قدر كونا أن الدنيا تلزم بخراب ضياع الدنيا بضياع العلماء. لا تقوم الساعة، هذه هي وجه الشاهد، لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل. فالدنيا كلها تؤذن بخراب إذا رفع العلم. فعلى هؤلاء أن يلتفوا حول طلبة العلم المسلمين، حول العلماء الربانيين، حتى تكون المرجعية صحيحة، فيستصير طريقهم لأهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. والأمر الثاني هو لابد من التغير، ولابد للذي يتجرأ على تفجير نفسه، وأنا أصرح بذلك حتى ولو كان في ساحة الوغى، أن يقف وقفات أمام نفسي، لأني والله أرجح بأن الذي يفجر نفسه ليس بشهيد، حتى لو في ساحة الوغى ليس بشهيد إلا بشروط خمسة قد بينتها قبل ذلك. الذي يفجر نفسه ويفجر الناس هذا ليس بشهيد. قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، قال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والذي نفسي بيده، بل صاحب الأخدود لولا المصلحة الأعظم من نفسه عند ربه جل في علاه لقلنا هو قاتل نفسه، قاتل نفسه. هذا صاحب الأخدود، المصلحة العظمى التي جرت بقتله هي التي غفرت له مقتله. فإنه بقتله قد أسلمت كل القرية. عندما مكنه من نفسه وقتله فقام الناس بالتوحيد وأسلموا جميعا. من رام الوصول للشهادة بتفجير نفسه فليفعل ما فعل صاحب الأخدود. إذا وصل إلى هذه النتيجة وهذه المصلحة العظمى له أن يفعل، وإلا فوالله الذي لا إله إلا هو سيقع تحت طائلة هذه الآية العظيمة، ولا تقتل أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لابد لكل إنسان أن يتدبر أمره، ولابد لكل طالب علم أن ينشر ذلك بين الناس، لأن الجهل قد دب والمفاسد عظمت. وأنا أردت قدر الإمكان أبرئ ساحتي أمام الله جل في علاه، أنصح لي ولإخواني وللأمة بأسرها، وأنكر ما فعل علنا خوفا على الشباب أولا، ثم بعد ذلك يعني إرشادا للأمة إلى ما فيه من الخير. أسأل الله التوفيق والتسديد.